وكذلك أوحى إليك روح من أمرنا ما تنافى من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من يشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صرف الله فالله أكرمنا وأرسل أحمدا بالحق والتوحيد يدعو والهدى نور أهل على العجوز رحمة بحر من الأخلاق خير ندى عز به الدنيا وأكبر سحرا والليل على الضياء تبددا والمؤمنون على الطريق تتابعوا كل الله قد تأثر وارتدى رب الوجود تبارك أسماؤه من نوره أهدى وجود محمد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من استمع إلى آية من القرآن كتبت له فهرة مضاعفة وإذا تلاها كانت له نهرا يوم القيامة آيات بينات يتلو عليها بشهادة الله تعالى فضيلة الله الشيخ حسن عدم ندعو الأولى عز وجل له بالتوفيق ولنا لم يعن بحسن الاستماع فليتفضل قيادة مشكورة المغفرة هو أعلم بكم

أفرأيت الذي سأل وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى Baby, I What? وشكرا لكم على